لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم في حلقة جديدة من البرنامج. ما يكاد نور رمضان المبارك يعانق القلوب والجوانح ويضيء الصدور والأعماق حتى يتجلى نور الحق، يجلو عن البصيرة ظلمات الشك والحيرة، ويفيض على المؤمن قوة وثباتا وثقة واطمئنانا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. والإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. والإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك، وألا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. والإيمان على 4 دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. ويقول: لا زرع كالثواب، ولا ورع كالوقوف عند الشبهات، ولا زهد كالزهد في الحرام، ولا علم كالتفكر، ولا عبادة كأداء الفرائض، ولا إيمان كالحياء والصبر، ولا حسب كالتواضع، ولا شرف كالعلم، ولا عز كالحلم، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. صدق رسول الله. ومن أشعار الصالحين في التوجه إلى الله خشية وخضوعا وتوبة واستغفارا وحبا وخشوعا: يا إلهي أنا الفناء أناديك، وأنت البقاء ترجى وتقصد، أي ألطافك العذاب تجلى، أي آلائك العظام تعدد. يا إلهي عنا لوجهك وجهي، وفؤادي من طول حمدك معبد. وفي حلقة الغد نتابع الرحلة ونواصل اللقاء. لآلئ البيان في عقد رمضان، غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.